بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع هذا البرنامج سوق الجنة. في هذا البرنامج نأخذ فضائل الأعمال التي قد يفعلها بعض المسلمين ولا يدري ثوابها، فتعال معي لترى عملا سهلا ميسورا، إنه السواك. هل تعلم أخي الكريم أنك حينما تضع يدك في جيبك وتخرج السواك لكي تستاك، هذا السواك الذي تستاك به تنظف فمك تؤجر وتثاب عليه. هل تعلم أن كثرة الاستياك ترضي عنك ربك؟ كثرة الاستياك ترضي عنك ربك؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه النسائي وصححه الألباني عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. تأمل معي هذا الحديث الشريف: السواك مطهرة للفم، أي أنه يطهر الفم، مرضاة للرب، أي أنه يرضي عنك ربك جل وعلا. لاحظ أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يقل السواك منظفة للفم، وإنما قال مطهرة. الفرشة والمعجون تنظف لكن لا تطهر، ما الفرق بينهما؟ اكتشف علماء الكائنات الدقيقة أن فم الإنسان تتكون فيه جراثيم على كل ضرس ما يعادل 3000 جرثومة. فإذا وضع الإنسان السواك في فمه، فإن هذا السواك الذي هو من عود الأراك إذا وضع في الفم يكون مع لعاب الفم، يتفاعل معه ويكون معه مادة كبريتية تقتل جميع الجراثيم الموجودة في الفم. صدقت يا رسول الله، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولكن ما هي الأوقات التي يستحب فيها السواك؟ هناك أوقات أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستاك فيها، فتعال معي لتعرف هذه الأوقات. أول وقت عند الوضوء، كلما أردت أن تتوضأ استاك، سواء استاكت طولا أو عرضا استاك. لماذا؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستاك عند الوضوء لمن استطاع، وإلا فخشي عليه الصلاة والسلام أن يشق علينا. والدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه أحمد وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. صلى الله عليك يا رسول الله. لا مشقة علينا في استعمال السواك، لا مشقة علينا في ذلك، فهو أمر سهل ميسور إن شاء الله تعالى. فعليك أخي الكريم أن تحافظ على هذه السنة النبوية الكريمة، كلما جئت لتتوضأ تستاك. وكذلك يمكن للأخ أن يضع عند الحوض سواكا، كلما أراد أن يتوضأ استاك ووضعه على حوضه في بيته، أو وضع السواك في جيبه. أما الوقت الثاني من أوقات استحباب السواك فهو عند كل صلاة، فالحبيب عليه الصلاة والسلام أيضا أمر أن نستاك عند الصلاة، لأنك إذا جئت تصلي فإنك تريد أن تقف أمام من؟ أمام ملك الملوك سبحانه، فأنت تستعد للقاء الله جل وعلا. ستقرأ كلام الله، سيخرج من فمك القرآن الكريم، وتركع وتسجد فتسبح وتذكر الله. ولذلك يستحب لك أن تستاك عند كل صلاة. ولكن ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. نعم، فهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل السواك مع كل صلاة، فلا تيأس ولا تكسل أن تستاك مع كل صلاة فتؤجر وتثاب. وأنت تستاك قبل الصلاة تذكر أنك تنفذ أمر حبيبك صلى الله عليه وسلم لتزداد حبا له عليه الصلاة والسلام. إذن أوقات استحباب السواك عند كل وضوء، عند كل صلاة، الوقت الثالث عند الانتباه من النوم. إذا قمت من النوم فإن الفم أثناء النوم تتغير رائحته، وقد تنمو فيه وتتكاثر هذه الجراثيم، فمجرد أن تستيقظ من النوم تستاك سريعا فتطهر فمك من الجراثيم. ولذلك حثنا الحبيب صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل كان نفسه عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل كان يستاك. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يصوص فاه بالسواك. هذا فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام، فإذا فعلته اقتداء به صلى الله عليه وسلم تؤجر وتثاب. الوقت الرابع من أوقات استحباب السواك عند تلاوة القرآن. كلما أردت أخي الكريم أن تقرأ القرآن استاك على الاستحباب وليس على الوجوب. لماذا؟ لأنك حينما تستاك تطهر فمك لكي يخرج منه كلام الله. كلام الله القرآن الكريم ليس كلام بشر ولا كلام رسول ولا كلام ملك، إنما هو كلام من؟ كلام الله جل وعلا. والدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البيهقي في الشعب وصححه الألباني عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. أي تدخل في جوف الملك. والوقت الخامس من أوقات استحباب السواك هو عند دخول المنزل، كلما دخلت بيتك استاك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. إذن اليوم إن شاء الله أول ما تدخل بيتك تطبق هذه السنة وتستاك أخي الكريم. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضي المهيمن عن جمهور.